إن الحمد لله ذي الرحموت والملكوت والقوة والجبروت، أحمده سبحانه وهو للحمد أهل، وأشكره تعالى وعز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه ورحمته إلينا المهداه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتدى بهداه. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا ربكم وأطيعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بدينكم وارضوا بالإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، إذا تكاثرت المقلقات وتعاظمت المزعجات واضطربت نفوس الخلق وضاقت صدورهم والتمسوا أمانةً في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، رأيت لهم طرائق مختلفة في من إليه يفزعون وعلى من يعولون. فمنهم من يتعلق بالأموات من الأنبياء والصالحين فيلوذ بقبورهم ويأتي مشاهدهم، ومنهم من يلوذ بالمعظمين من البشر ولو كانوا كفارا فيعول على قوة سياسية أو قوة اقتصادية، وكل ذلك لا يغني عنهم شيئا. فصلاح أحوالنا فيما يعترينا من الهموم والغموم الخاصة والعامة الدقيقة والجليلة الظاهرة والباطنة هو الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فهروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإن الفرار إلى الله عز وجل سكينة الأرواح وطمأنينة القلوب وانشراح الصدور، فكل قوي فالله أقوى منه، وكل كبير فالله أكبر منه، وكل غني فالله أغنى منه، وكل عزيز فالله أعز منه. فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، إليه يرجع الأمر كله وله الحكم كله، ولا يخرج شيء عن أمره. وكذلك كان الأنبياء إذا أحدقت بهم المهمات وتراكمت عليهم المزعجات يفرون إلى الله عز وجل لجوءًا وفزعًا واستكانةً وخضوعًا. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد به قومه ما أرادوا من إهلاكه وإلقائه في النار ودبَّروا له المكائد، فزع إلى ربه سبحانه وتعالى وقال: إني ذاهبٌ إلى ربي سيهدين. ولما جمع فرعون حشده ونظم وراء موسى جنده حتى تراءت الطائفتان، قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولما ابتلع الحوت يونس عليه الصلاة والسلام هزع إلى ربه سبحانه وتعالى وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله عنه: هلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولما جمعت قريش خيلها ورجلها ونادت في العرب كلها أن من قتل محمدًا صلى الله عليه وسلم فله 100 ناقة، وأن من قتل أبا بكرٍ صاحبه رضي الله عنه فله 100 ناقة، فخرج الفرسان والراجلة يطلبونهما في كل طريق حتى بصر بهما سراقة بن مالك، فلما قرب منهما فزع محمدٌ صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وأخبر الله عنه قصته مع صاحبه إذ قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان ملتجأهم في تلك المدلهمات وفزعهم في تلك المصاعب المزعجات الفرار إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فلما كان إلى الله فرارهم كانت الغلبة لهم، فأعلى الله الحق وأزهق الباطل ورفع كلمته ونصر عباده، فمن فر إلى الله أعزه الله وكان أمنة له في كل أحواله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن الله وحده معبودٌ حق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالصدق. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، ما من أحدٍ منا إلا ويجد مخمصةً في صحته أو رزقه أو حاله أو ماله، أو يتخوف شيئًا في مستقبله أو مآله، ولا ملجأ له ولا ملتجأ إلا بفراره إلى الله سبحانه وتعالى عملًا بأمر الله. ففروا إلى الله، واقتداءً بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام الذين فروا إلى ربهم عز وجل، فأنجاهم الله وأظهرهم على عدوهم وآمنهم من كل مخوفٍ خوفهم. واعلموا رحمكم الله أن جماع الفرار إلى الله ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه. فالفارون إلى الله يفرون من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الجماعة. ففروا إلى ربكم سبحانه وتعالى بالتزام ما أمركم به من محابه ومراضيه، واتركوا ما يكرهه الله ويبغضه، فبذلك يتحقق فراركم إلى الله. فإذا فررتم إلى الله كنتم من الآمنين، فإن كل أحد خاف شيئًا فر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن من خاف الله فر إليه، لأنه إذا فر إلى ربه سبحانه وتعالى ألبسه الله عز وجل لباس الأمن والطمأنينة، وأورده على كل خير في العاجل والآجل. ففروا إلى الله أيها المؤمنون، إني لكم منه نذير مبين. اللهم آت نفوسنا تقواها،